بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عن محمد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال السائل: قال قلت: فالشفاعة لمن تجب؟ فقال الإمام موسى بن جعفر قال: حدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير: فقلت له: يا ابن رسول الله، فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأهل الكبائر من الذين ارتضى الله عنهم أم لا؟ من الواضح أن أهل الكبائر ليسوا ممن رضي الله عنهم. فالسائل يسأل الإمام يقول: يا ابن رسول الله، القرآن يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال: يا أبا أحمد، التفتوا جيدا، محل الشاهد من الرواية هذا المطلب، وهو أن الإنسان نعوذ بالله إذا ارتكب الكبائر وأراد أن يكون مشمولا لشفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يوم لا تنفع شفاعة أحد إلا بإذن الله وبإذنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا أراد أن يكون مشمولا لشفاعة الشافعين يوم القيامة لابد أن يحقق شرط الشفاعة، وهذا هو الشرط الذي يذكره الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى. فقال: يا أبا أحمد، ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، عند ذلك يستحق الشفاعة. أما إذا كان يذنب الذنب نعوذ بالله ولا يستاء من ذنبه ولا يندم على ذنبه بل يفرح لما أذنب، هذا لا تشمله شفاعة الشافعين يوم القيامة. قال: ما من مؤمن، مؤمن مراد من الإيمان هنا يعني مؤمن بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا بحسب العمل الخارجي فهو فاسق، فهو بحسب العمل الخارجي، هذا المطلب الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا بأنه الإنسان بحسب الذات طاهر، بحسب الملكات طاهر، ولكنه بحسب الأعمال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالندم توبة. وقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذن الميزان بأيدينا، أعطي الميزان بأيدينا، أنه إذا سره حسنته وإذا ساءه سيئته هذا مؤمن، فيرجو أن يشمل بشفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة. هذا هو شرط شمول الشفاعة يوم القيامة. أولا المرحلة الأولى ينبغي على الإنسان أن لا يذنب، ها احنا هذه مو دعوة إلى الذنب وتسوءه يسوءه سيئته، لا لا، أولا ينبغي على المؤمن أن لا يذنب، ولكنه ابن آدم خطاء في النتيجة، ليس بمعصوم في النتيجة، قد يصدر منه ذنب هنا وهناك، هنا لا بد أن يتربى بنحو إذا صدر منه ذنب لا بد أن يستاء لذلك، لا بد أن يندم على عمله، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة، إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان إذا استغفر الله من ذنبه فإنه لا تبقى عليه كبيرة، وأعوذ بالله إذا أصر على الصغيرة فإنه لا تبقى صغيرة وإنما تكون كبيرة. ونحن نعيش كما يعلم الإخوة في الأيام التي نقبل فيها على يوم عرفة، وأنتم تعلمون قيمة يوم عرفة. يوم عرفة الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الشريف من الأيام التي لا يرد الله سبحانه وتعالى فيها سائل أبدا. فلهذا في تلك الرواية عندما رأى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام شخصا في يوم عرفة يسأل، أنبه عاتبه أفي مثل هذا اليوم تسأل غير الله سبحانه وتعالى؟ القلوب، الأيدي، الأبصار، الأذهان، الأفكار، لا بد من الآن من هذه الأيام اللي ما بقي 3-4 أيام إلى يوم عرفة، الإنسان من الآن فليهيئ نفسه ليوم عرفة، فليجعل هذا اليوم خالصا لله سبحانه وتعالى، خالصا لله. يعني إذا عنده انشغال من الآن شغل معين خليه يقضيه حتى لا يكون عنده انشغال ذهني في يوم عرفة، الطعام يقلله في يوم عرفة، ويحاول إذا استطاع أن ينفرد بنفسه، يختلي بنفسه في مكان لا يشغله شاغل صغير كبير صديق إلى آخره، ولو في هذا اليوم، وليشتغل من قبل الصباح من ليلة عرفة، باعتبار أن الأعمال الواردة هذه من الليالي العجيبة التي اجتمع فيها ليلة الجمعة مع ليلة عرفة. كما تعلمون في هذه الليلة ليلة عرفة أيضا هي ليلة الجمعة أيضا، فيشتغل لمدة 24 ساعة، يفترض بأنه في هذه 24 ساعة يوجد عليه نذر وعهد ألا يشتغل وألا يفكر وألا يعمل إلا لله سبحانه وتعالى، تجربة تمرين من التمارين، ولكن تمرين من التمارين الشرعية. وقد ورد ندب وورد تأكيد بل وورد أمر في أن الإنسان في مثل هذا اليوم الشريف وفي مثل هذه الليلة الشريفة يدعو الله سبحانه وتعالى، ونحن نقطع أنه في مثل هذه الليلة أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء يقينا من الداعين في هذه الليلة. وإذا فتحت أبواب السماء فلعله ببركة صعود دعاء الإمام سلام الله عليه أيضا تصعد أدعية الآخرين. تتعرفون الإنسان إذا كان فد باب مغلق، وإذا جاء عظيم كبير مسؤول قائد يريد يدخل الباب، عندما يفتح الباب مع دخوله يدخل كم نفرا معه. في هذه الليلة أيضا كذلك الشريف أيضا كذلك يقينا أن الإمام سلام الله عليه سيكون من الداعين في هذه الليلة وفي هذه الساعات الشريفة، فنرجو أنه تشملنا الرحمة الخاصة التي تشمل دعاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، واطمئنوا بأن الإمام سلام الله عليه في مثل هذه الليلة الشريفة وهذه الساعات الشريفة إذا كان عنده دعاء فهو دعاء لشيعته، اطمئنوا لهذا، وإلا ليس له هم غير شيعته. عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ألا إن لربكم نفحات فتعرضوا لها. من المؤكد أن هذا اليوم الشريف وأن هذه الليلة الشريفة من الليالي والساعات التي تنزل فيها الرحمة الخاصة التي تكون أبواب السماء مفتحة، ولكنه يحتاج الإنسان أن يتعرض لهذه الرحمة، يحتاج الإنسان أن ينظف نفسه. أخر احنا من نقول يتعرض لهذه الرحمة، بعض يتصور بأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي البعض ويمنع البعض الآخر. لا والله، ليس الأمر كذلك. صريح الآيات، صريح الروايات، صريح الأدلة العقلية والبرهانية بأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه في كل آن نازل إلى العبد. فإذا كان هناك منع فالمنع من قبلك، وإلا وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى عطاؤه، رحمته، بركاته، إحسانه لا يمكن أن يمنعه عن العبد، إلا إذا منع العبد أن يصل أو تصل تلك الرحمة إليه. انظروا إلى نور الشمس، لا يمكن أن نور الشمس تحجب نورها وتحجب حرارتها وتحجب بركاتها عن أهل الأرض. نعم، هم يستطيعون ماذا؟ أن يمنعوا أنفسهم من وصول نور الشمس إليهم، وإلا نور الشمس لا يمكن أن تحجب. نعم، كيف يمكن أن تحجب؟ بأن تضع يدك على عينك فلا ترى نور الشمس. مو أنه لا توجد نور الشمس، نور الشمس لا يمكن أن يحجبها حاجب. عطاء الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك، دعاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا دعاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أيضا كذلك، فإنه لا يفتر يدعو لشيعته، ولكنه إذا لم يشملنا الدعاء ولم نكن ممن شملهم الدعاء اطمئنوا لوجود المانع لا لفقد المقتضي، وإلا المقتضي موجود من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا لم يصل إليك شيء اعلم أنه بسبب وجود المانع، والمانع أنت، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. إذا كان هناك حاجب فالحاجب هو أنت، إذا كان هناك حاجب فالحاجب هي ملكاتك، إذا كان هناك حاجب فالحاجب هو عملك. طبعا من الموارد ومن الأيام التي وعد الله سبحانه وتعالى ألا يرد دعاء أي داع وألا يخيب سؤال أي سائل هو يوم عرفة. فجدوا في السؤال، فجدوا في السؤال. الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى عظيم، يريد أن يقدم هدية لعظيم، ماذا يقدم له؟ أنت الآن تريد أن تقدم هدية لشخص، هذا الشخص إذا كان عنده بيت تقدم له بيت، وعنده بيت لا يؤثر في وضعه شيء. إذا كانت عنده سيارة تعطيه سيارة، يؤثر في وضعه شيء؟ لا يؤثر. أنت عندما تريد أن تعطي شيئا لكبير لابد أن تبحث عن شيء هو لا يملكه، هو لا يقدر عليه، حتى تقدم إليه ماذا؟ بعنوان الهدية. فذاك العظيم ماذا؟ يفرح بتلك الهدية، بذلك العطاء. خب الآن أنا وأنت نريد أن نقدم بين يدي الله شيئا إلى الله، ماذا نقدم؟ الله يفقد شيئا حتى نقدم إليه شيء؟ الله هو مالك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض، الله قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير، الله لا يفقد شيء وهو غني عن العالمين. لعد أنت عندما تريد أن تقدم إلى الله شيئا فماذا تقدم؟ فرد شيء يبقى، تستطيع أن تقدمه والله لا يجده. تستغرب أسأل حق لعلك تستغرب يقول سيدي ما هو هذا الشيء فرد شيء، وهو الفقر. الله فقير لو غني؟ ها عنده فقر لو ما عنده فقر؟ إذا قدم الإنسان نفسه بعنوان الفقر والعبودية إليه يأخذ منه كل شيء في هذا اليوم الشريف، في هذه الساعات الشريفة. طبعا كل أيام ذي الحجة من الأشهر المباركة، ها ساعاتها ساعات مباركة، ولكنه الإخوة إلى الآن لم يتوفقوا للتوبة، لم يتوفقوا للاستغفار، لم يتوفقوا. الآن نحن مقدمين على ليلة عرفة ويوم عرفة، ومن الواضح أن هذه الليلة وهذه الساعات شريفة، على الإنسان أن يبرز ضعفه ومسكنته أمام الله سبحانه وتعالى، أن يحس بذلك حقيقة أنه عين الفقر، أنه عين الحاجة، أنه عين المسكنة. فلهذا أنتم تقرؤون في ذيل دعاء عرفة، في ذيل هذا الدعاء الشريف دعاء العرفة الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا أيضا أكو دعاء آخر عظيم أيضا لا يقل عظمة عن دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، دعاء الإمام السجاد في يوم عرفة أيضا، أيضا من الأدعية العظيمة ذات المعارف الجمة والعالية جدا. الإمام سلام الله عليه في ذيل هذا الدعاء دعاء عرفة يقول: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ عميت عين في متن الدعاء، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل الغائب، والله سبحانه وتعالى غائب أم حاضر؟ أنت إذا كان الشيء غائبا تسأل عنه بأنه ما الدليل على وجوده، أما إذا كان الشيء حاضرا أنا أسأل دليل على حضور هذا الكتاب أمامي؟ أنت تسأل عن الدليل أن هذا الضوء هذا المصباح يضيء أو لا يضيء، تسأل أو لا تسأل؟ إذا سألت أقول انظر هذا دليله، دليله هو وهو أنه يضيء وهو نور. والله سبحانه وتعالى هل غاب قط حتى يحتاج إلى دليل؟ الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. خب إذا كان الله نور السماوات والأرض بعد غائب أو ليس بغائب، متى غفت حتى تحتاج إلى دليل؟ ثم الإمام سلام الله عليه يقول: عميت عين. التفتوا لهذه القطعة من الدعاء الشريف، الإمام سلام الله عليه مو يريد يقول أدعو عليك أن تكون أعمى، لا لا، هاي الجملة مو جملة إنشائية، هاي الجملة جملة خبرية. يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه: الذي لا يراك فهو ماذا؟ فهو أعمى. هذا من قبيل الأعمى الذي لا يرى نور الشمس، هذا من حقه أن يقول الشمس لا يوجد فيها نور أو أنا لا أرى النور. الأعمى مو من حقه أن يقول الشمس لا يوجد فيها نور، نعم من حقه أن يقول ماذا؟ أنا أعمى لا أرى النور. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، خب إذا رأيت هذا النور فطوبى لك وحسن مآب، أما إذا لم تر هذا النور فاتهم نفسك، اتهم نفسك أنها عمياء لا ترى النور. أي نور؟ هذا الذي هو نور السماوات والأرض. خب كيف يمكن الإنسان؟ شوفوا أنتم انظروا إلى هذا المصباح، هذا المصباح متى يبدأ بالإضاءة؟ عندما أنت توصله ماذا؟ بالكهرباء. أما إذا لم توصله بالكهرباء يستطيع أن يضيء أو لا يستطيع؟ لا، قطعة من الجماد لا تستطيع أن تضيء شيئا مهما فعل، يمكن أن تضيء أو لا تستطيع أن تضيء. فستعال معنا أنت إلى المحول أو الجهة التي تعطي الكهرباء، إلى أن تأتي إلى أين؟ ترجع إلى ذلك الشلال المائي الذي ينتج القوة الكهربائية بنحو ذاتي. ذاك بعد ما نسأل أنت من أين عندك كهرباء، هاي القوة الكهربائية ذاتية فيها. خب أنا وأنت أنا وأنت، نورنا بالذات لو نورنا بالغير، متى يكون هذا الوجود المظلم يكون وجودا نيرا؟ ها، هذه القطعة من الجماد، هذا المصباح، متى يكون هذا الوجود المظلم وجود نير؟ متى؟ عندما تربطه بمصدر النور. إذا أردت وجود المؤمن، أردت وجودك يكون وجودا نيرا، لابد أن تربطه بماذا؟ تربطه بمصدر النور الذي نوريته عين ذاته. في الروايات ورد أن الله سبحانه وتعالى، هاي الآية المباركة آية النور، الله نور السماوات والأرض، في آخر الآية المباركة يهدي الله لنوره من يشاء. في ذيل هذه الآية المباركة توجد رواية تقول يهدي الله لنوره من يشاء، يعني يهديه إلى الحج عليه أفضل الصلاة. إذا تبين أكو واسطة، إذا تريد أنت ترتبط بنور السماوات والأرض لابد تربط نفسك وين؟ ها؟ من قبيل إذا تريد تربط نفسك بالمضخة الأصلية لابد تربط نفسك وين؟ بهذه المحولات الجزئية الموجودة في البيت، وإلا أنت تستطيع مباشرة ترتبط بالمضخة الأصلية؟ ما عندك قدرة. ليش ما عندك قدرة؟ لأنه المضخة الأصلية من الضخ، الضخ قوة كبيرة جدا، أنت تقدر تتحملها لو ما تقدر؟ ما تستطيع تتحملها. لابد هذا النور أو القوة الكهربائية الضخمة عندما تأتي لابد واحد يأخذها ثم يبدأ يضعفها حتى يتحملها مثلي وأمثالي. إذن المضخة الأصلية من؟ هو إمام الزمان، هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي المضخة الأصلية التي تضخ النور إلى المؤمنين. خب لابد احنا نريد نرتبط بأي واسطة؟ لابد نرتبط، نرتبط عن طريقه عليه أفضل الصلاة والسلام. واطمئنوا أن الحج سلام الله عليه بعد وضعه ليس كوضعي ووضعك، يعني أنه لكي يطلع على حالي لابد يجي إلى بيتي حتى يشوف حالي، لا أبدا. لكي يطلع على حالي لابد يسمع كلامي، لا أبدا. لأنه أنتم تقرؤون في الروايات بأنه في كل عصر جمعة تعرض أعمال شيعته عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا رأى عملا صالحا منهم سره ذلك، وإذا رأى عملا سيئا منهم ساءه ذلك. أتمن منكم يرضى أن يقوم بعمل يستاء منه الحج سلام الله تعالى عليه. أنتوا تصوروا أصلا، فقط إحنا عندما نقول تجدون بأن الإنسان يتمزق قلبه أنه يقوم بعمل والحج سلام الله عليه يستاء من ذلك العمل، يتألم الحج سلام الله عليه من ذلك العمل. اطمئنوا أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا. إيش قد إحنا كل واحد من عندنا يحب نفسه، عند استعداد أن يفعل كل شيء لأجل نفسه. الدليل والرواية والقرآن والبرهان كله يقول لنا أن الحجة وأن أولياء الله يحبون شيعتهم أكثر مما يحب الإنسان نفسه. قب إذا وجد منه عملا قبيحا قطعا يتألم أكثر مما تتألم أنت، لأنه ذكرنا قبل قليل أن المؤمن من هو؟ هو الذي إذا قام بسيئة ساءه ذلك، يعني تألم له. الحج أيضا كذلك عندما يرى من شيعته عملا سيئا يسوءه ذلك. اعزموا من هذه الليالي وخصوصا ليلة عرفة أن تتوبوا توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى، وأطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يعينكم، أن يعينكم لا أقل إلى مدة الشهر مثلا. فإذا تستطيع أن تعهد، أن تأخذ تضع عهدا على نفسك بأن لا تقوم بذنب إلى السنة القادمة، إلى عرفات القادمة، فبها ونعمت. أما إذا ما استطعت ذلك لا أقل فالتجربة 10 أيام، شهر، بمقدار الذي ترى نفسك قادر عليه اعمل ذلك. وأكثروا وأكثروا في هذه الأيام الشريفة، وخصوصا في حالة السجود، وخصوصا في حالة السجود، من قراءة هذا المقطع من هذه الآية الشريفة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول أحد العرفاء الكبار مرزا علي القاضي، تلامذة مرزا علي القاضي، كان يقولون بأنه مرزا علي القاضي كان يؤكد على قراءة هذا المقطع من الآية الشريفة التي هي مرتبطة بالنبي يونس عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اذكروها في سجودكم 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، 50 مرة، بالمقدار الذي يمكنكم. طبعا هو كان ينقل مرزا جواد تبريز ملكي يذكر أنه كان في تلامذة مرزا علي القاضي من يذكرها في سجوده 3000 مرة. أسخوب قطعا أنا وأمثو على أقل أنا وأمثالي لا نستطيع لمثل هذا العمل أنه نذكرها 3000 مرة في السجود، ولكنه 10 مرات فنستطيع أن نذكرها في السجود. تعودوا على ذلك، وقفوا عند معنى الآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونرجو من الإخوة أن لا ينسونا من الدعاء، لأن الدعاء دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجاب قطعا. تعلموا قبل أن تدعوا للآخرين، قبل أن تدعوا لنفسك ادعوا للآخرين أساسا، ولعله حتى لو لم تدعوا لنفسك فهو أفضل لاستجابة الدعاء، كما ورد في الروايات بأن المؤمن إذا دعا لأخيه المؤمن الملائكة، أو أن الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي يدعو لأخيه المؤمن ولا يدعو لنفسه، فإني سأعطيه كل ما دعا به لغيره، كل الذي دعاه لغيره أنا أعطيه له وحده. في الرواية أن المؤمن إذا دعا لأخيه المؤمن في ظهر الغيب إن الله أن الملائكة تؤمن على ما يقول، لأنه الدعاء بلسان معصوم مستجاب، هذا مما لا ريب فيه. ولساني بالنسبة إليك معصوم وليس بمعصوم؟ نعم، لساني بالنسبة إلى نفسي مذنب، أما بالنسبة إليك أنت عصيت الله بهذا اللسان أو لم تعصي؟ ها؟ أنا عصيت الله بهذا اللسان، أما أنت الذي أنا دا أدعو لك أنت عصيت الله بهذا اللسان؟ فيكون لسانا معصوما بالنسبة إليك، فعند ذلك يستجاب فيه الدعاء إذا كانت بشرائط الدعاء كما هو موضح في محله. تعالوا معنا إلى الكتاب، نرجو الله أنه لأنه ما باقي إلى آخر السنة وقت طويل، نحاول أنه هذا حديث جهاد النفس بإذن الله تعالى ننتهي منه. في صفحة 30 من الكتاب هناك قال: فما الفرق بين أن يفتي فقيه بفتوى في باب الديات وأنتم لا تعرفونها فمن دون مراجعة دليله تردونه؟ كان الإمام قدس سره الشريف بصدد ماذا؟ بصدد أن الإنسان إذا سمع من عالم، من حكيم، من عارف، من مكاشف، من ولي، سمع شيئا لا ينسجم مع ذوقه، مع عقله، مع إدراكه، لا ينكره، لا يرده بسعة، بل يقف عنده لعله حق ولعله ماذا؟ ولعله باطل، مو يعتقد به ولكنه لا يرده. ثم يضرب مثال السيد الإمام قدس سره الشريف، يقول: هذا من قبيل أنك تسمع فتوى من فقيه، وعندما تنظر إلى تلك الفتوى تجد أنها لا تنسجم مع العقل. لعله هذه إشارة إلى رواية أبان بن تغلب، الرواية المعروفة، وهو أنه السائل كان أبان بن تغلب يأتي إلى خدمة الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، إذا قطعنا إصبع امرأة فماذا؟ قال: فيه 10 من الإبل. قال: إذا قطعنا إصبعين؟ قال: فيه 20 من الإبل. قال: إذا قطعنا 3؟ قال: فيه 30 من الإبل. قال: إذا قطعنا 4؟ إيش قد يصير؟ ها؟ بحسب القاعدة لابد يكون ماذا؟ 40 من الإبل. قال: فيه 20 من الإبل. استغرب أبان بن تغلب، قال: يا ابن رسول الله، كنا نسمع ذلك في العراق وكنا نقول أن الذي أتانا به فتكلمة مو مناسبة. الإمام سلام الله عليه قال له: إن دين الله لا يصاب بالعقول، لا يتصور بأنه أنت تستطيع أن تفهم مسائل الحلال والحرام من خلال العقل. مما يؤسف بعض يحاول أن يفسر هذه الرواية الشريفة أن دين الله لا يصاب بالعقول يعني أن العقول ليس بحجة، لا، دين الله لا يصاب بالعقول في مسائل الفروع، في مسائل التعبديات، لا في مسائل العقائد. وإلا العقول قرأنا للإخوة روايات كثيرة تؤكد على ماذا؟ إن الله لا يبعث نبيا حتى يستكمل العقل، فكيف يقول أن دين الله لا يصاب بالعقول؟ لا في الفروع دين الله لا يصاب بالعقول، في مسائل الصلاة والصوم والحج دين الله لا يصاب بالعقول، هذا صحيح. يقول كيف أنه إذا سمعت فقيها ذكر حكما في باب الديات كهذا الحكم الذي ذكرناه لكم عن أبان بن تغلب ينبغي أن لا ترده بسرعة، كذلك إذا سمعت مطلبا من عارف من حكيم من عالم إذا لم يكن ينسجم مع ذوقك وعقلك ينبغي أن لا ترده بسرعة. فما الفرق بين أن يفتي فقيه بفتوى في باب الديات وأنتم لا تعرفون تلك الفتوى؟ فمن دون مراجعة دليل ذلك الفقيه تردونه. ما الفرق بين هذا وبين أن يقول شخص سالك إلى الله أو عارف بالله؟ التفتوا جيدا، هذا لابد أن يثبت أنه سالك وعارف، مو كل من يدعي أنا سالك وعارف بالله أنت تصدق ماذا كلامه. وبين أن يقول شخص سالك إلى الله أو عارف بالله قولا يتعلق بالمعارف الإلهية أو بأحوال الجنة والنار وأنتم ودون مراجعة لدليله لا تردونه فحسب، مو بعضكم يرد، هسه خلي يرد، يقول البعض يرد ويبدأ ماذا بالاستهانة بالتحقير ونحو ذلك، وأنتم لا تردونه فحسب بل وتهينونه أو تتجرؤون عليه بأنك تقول شيء خلاف العقل. فمن الممكن لذلك الشخص وهو من أهل ذلك الوادي، يعني أهل السير والسلوك إلى الله وصاحب ذلك الفن، أن يكون له دليل من كتاب الله أو من أحاديث الأئمة ولكنك لم تطلع عليه بعد كما في فتوى الفقيه، لعله هناك رواية ولكنه ماذا أنت لم ترها، فعندما ترد أنت رددت كلام العالم لو رددت كلام الإمام سلام الله عليه. ومن الواضح أن هذا الرد يكون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أنتم تعلمون حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قل ليس كل الأحاديث يستطيع أن يفهمها الجميع، نحن أمراء الكلام أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. قال ففي هذه الحالة تكون قد رددت على الله ورسوله من دون مبرر من دون دليل وعذر مقبول. ومعلوم أن الاحتجاج بأسلوب بعضهم يحتج بهذا الطريق، تقول لماذا ما تقبل هذا الدليل أو هاي الرواية، يقول عقلي ها ما يقبله، أحسنتم عقلي ما يشيله بتعبيرنا، عقلي لا يقبله لا ينسجم مع العقل. يقول ومعلوم أن الاحتجاج بأسلوب أن ذلك لا يتلائم مع ذوقي أو لم يصل إليه علمي أو سمعت خلاف ذلك من الخطباء فإن هذا كله لا يشكل عذرا مقبولا، وعلى أي حال فلنرجع أو لنرجع إلى صلب الموضوع. فما قالوه بشأن جنة الأخلاق والملكات وجهنم الأخلاق والدركات مصيبة لا يطيق العاقل حتى سماع ذلك، فضلا أن يبتلي الإنسان نعوذ بالله بجحيم ودركات الأخلاق السيئة. إذن فيا أيها العزيز فكر وابحث عن العلاج واعثر على سبيل نجاتك ووسيلة خلاصك، واستعن بالله أرحم الراحمين، واطلب من الذات المقدس في الليالي المظلمة في بطن الليل بتضرع وخضوع أن يعينك في هذا الجهاد المقدس مع النفس لكي تتغلب إن شاء الله، وخصوصا هذه الليالي الآتية إن شاء الله تعالى، وتجعل مملكة وجودك رحمانية وتطرد منها جنود الشيطان وتسلم الدار إلى صاحبها وهو الحق، حتى يفيض الله عليك السعادة والبهجة والرحمة التي يهون إلى جانبها كلما سمعت إلى عن وصف الجنة والحور والقصور، لأن تلك جنة ماذا أعمال، وهذه الجنة إن رزقت فهي جنة الملكات وهي أعلى بمراتب من جنة الأعمال. وتلك هي السلطة الإلهية العامة التي أخبر عنها أولياء الله من هذه الأمة الحنيفة مما لم يطرق سمع أحد ولم يخطر على قلبي بشار. فصل، إشارة إلى بعض القوى الباطنية. هذا المطلب الذي يريد أن يشير إليه هنا السيد الإمام قدس سره الشريف نحن تعرضنا له فيما سبق مفصلا في المقدمات مع الإشارة إلى الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. قال: اعلم أن الله تبارك وتعالى قد خلق بيد قدرته وحكمته في عالم الغيب وباطن النفس. مراد من عالم الغيب هنا يعني باطن هذا الوجود الإنساني، لأن الإنسان قلنا له ظاهر وله باطن. قوى، خلق قوى لها منافع لا تحصى، ومورد بحثنا هنا هو ما يتعلق بهذه القوى الثلاث، وهي الوهمية والغضبية والشهوية. والإخوة يتذكرون فيما سبق نحن في المقدمات بينا ما هي منافع الغضبية، ما هي منافع الشهوية، وما هي منافع ماذا؟ الوهمية. وكل واحدة من هذه القوى منافع كثيرة لأجل حفظ النوع كالإنسان مثلا، وحفظ الشخص أيضا وهو زيد من الناس، وإعمار الدنيا والآخرة. إذا لم تعمر الدنيا من الواضح لا يمكن أن تعمر الآخرة أيضا، وإعمار الدنيا والآخرة كما ذكر ذلك العلماء. والآن لا حاجة لنا بذلك إلى ذكر تلك المنافع، ونحن أشرنا إلى جانب من منافع هذه القوى في بحث المقدمات. والذي يلزم أن أنبه عليه في هذا المقام هو أن هذه القوى الثلاث هي منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة. إن شاء الله في الفصل اللاحق السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه سيبين في بيان لجم الأنبياء لطبيعة الإنسان، يقول: هذه القوى إن جعلتها في خدمة العقل فتكون سببا لأي شيء؟ للملكات الحسنة. وإن جعلتها في خدمة ماذا؟ في خدمة الجهل، ستكون ملكات ماذا؟ مؤدية إلى أمور سيئة وملكات سيئة. وأصل جميع الصور إن هذه القوى الثلاث هي منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة، وهي أصل جميع الصور الغيبية الملكوتية. مراد من الصور ذكرنا مرارا يعني تلك الأحوال التي سينقلب الإنسان إليها كما ذكرنا في بحث المقدمات من تجسم الأعمال والملكات. قلنا أن هذه الأعمال لها ظاهر ولها باطن، وأن هذه الملكات أيضا لها ظاهر ولها باطن. مثلا الإيمان، هذه ملكة قد تحصل في الإنسان لها ظاهر ولها صورة باطنية ستظهر للإنسان في البرزخ بصورة جميلة كما قرأنا في الرواية من تسلية الفؤاد إذا يتذكر الإخوة. أو ملكة الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قلنا أن هذه ملكة لها ظاهر ولها باطن، وباطنها أبهى الصور وأجمل الصور كما أشرنا إلى ذلك في بحث المقدمات. قال: وأصل جميع الصور الغيبية الملكوتية، وتفصيل هذا الإجمال وتفصيل هذا الإجمال هو أن الإنسان كما أن له في هذه الدنيا صورة ملكية دنيوية ظاهرية، وهو هذه الصورة الظاهرية خلقها الله تبارك وتعالى على كمال الحسن والجمال والتركيب البديع والمتحير إزاؤه عقول جميع الفلاسفة والعظماء، والذي لم يستطع علم معرفة الأعضاء والتشريع حتى الآن أن يتعرف على حاله بصورة صحيحة. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الإنسان يذكر مراحل وجوده ثم يقول: فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى عندما يرى فعله يباهي بفعله، يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، هكذا خلقك. ولكنه يوم القيامة أيضا تحشر على هذه الصورة أو لا تحشر؟ ها، بعد عندها يعطى زمام الأمر بيدك أن تحشر على هذه الصورة أو تحشر على لا سمح الله ونعوذ بالله على صورة يحسن عندها القردة والخنازير. قال وقد ميزه الله تعالى عن جميع المخلوقات بحسن التقويم وجودة جمال المنظر كذلك فإن له بالإضافة إلى هذا الظاهر له ماذا؟ له باطن. ذاك الباطن ما هو؟ يقول ذاك موكول إليك أن تبنيه كما تشاء، لأنه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا توجد عندكم ملكات حسنة ملكات سيئة، وإنما أنتم توجدون هذه الملكات الحسنة أو السيئة. كذلك فإن له أي للإنسان صورة وهيئة وشكلا ملكوتيا غيبيا، وهذه الصورة الملكوتية يوم القيامة تابعة لملكات النفس والخلقة الباطنية. وفي عالم ما بعد الموت سواء في البرزخ الذي هو ما بين الدنيا والآخرة أو القيامة وهو القيامة الكبرى والحشر الأكبر، وقد وردت الروايات بأنه في البرزخ لا توجد شفاعة، نخاف عليكم هول البرزخ، اطمئنوا بأنه في البرزخ لا توجد شفاعة، لا يوجد هناك أن يصل إليك تصل إليك شفاعة من أهل أبدا أبدا، أنت وعملك، فأنت تعيش على عملك في البرزخ. هسه هذا البرزخ 5 سنة 10 100 1000 مليون 5 ملايين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه القيامة الكبرى لا تبدأ إلا بعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، عندها تبدأ القيامة الكبرى، أما قبل ذلك فيكون الإنسان أين؟ في البرزخ، فإما منعم وإما ماذا؟ معذب. قال وفي عالم ما بعد الموت سواء في البرزخ أو القيامة إذا كانت خلقة الإنسان في الباطن والملكة والسريرة إنسانية تكون الصورة الملكوتية للإنسان صورة إنسانية أيضا، وأما إذا لم تكن ملكاته ملكات إنسانية فصورته في عالم ما بعد الموت تكون ماذا؟ غير إنسانية. قب ماذا تكون؟ قال وهي تابعة لتلك السريرة والملكة، فمثلا إذا غلبت على باطنه ملكة الشهوة والبهيمية وأصبح حكم مملكة الباطن حكم البهيمة، كانت صورة الإنسان الملكوتية على صورة إحدى البهائم التي تتلاءم وذلك الخلق. وإذا غلبت على باطنه وسريرته ملكة الغضب والسبعية وكان حكم مملكة الباطن والسريرة حكما سبعيا، كانت صورته الغيبية الملكوتية صورة أحد السباع. أيوة البهائم ما موجودة في الأصل الفارسي، فلهذا زائدة احذفوها، لأنه البهائم مو محلها هنا، تكون صورته صورة إحدى السباع مو البهائم. وإذا أصبح الوهم والشيطان هما الملكة وأصبحت للباطن والسريرة ملكات شيطانية كالخداع والتزوير والنميمة والغيبة، تكون صورته الغيبية الملكوتية على صورة أحد الشياطين بما يتناسب وتلك الصورة. والحمد لله رب العالمين.